أيضا يقول: ما حكم زيارة القبور للمرأة وخصوصا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان محرما فلماذا لا يمنع الشيوخ الناس من زيارته؟ الجواب: لا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا، لما ورد من الأدلة الدالة على تحريم ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولم يخصص الرسول صلى الله عليه وسلم قبرا دون قبر، وفعل الناس لا يكون حجة، فزيارة النساء لقبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما هو مشاهد الآن، هذا العمل لا يكون حجة. والجهات المسؤولة تعمل ما في وسعها من منعهن، ولكن بالنظر إلى وجود كثرة الزحام في المسجد النبوي في كثير من الأوقات، فإن المنع قد يتعذر وقد يترتب عليه مشقة أعظم أو مضرة أعظم من المصلحة المطلوبة. فعندما تشاهد أنت أيها السائل نساء عند قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فينبغي لك أن تنصحهن عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وبالله التوفيق.